خوفا وطمعا ولا دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته الله.

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الأول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صلى على النبي يا شيخ احمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فلينظر الانسان الى طعام. فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبرنا الماء شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا فضلنا الماء فضا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وحدائق غلبا وفاكهة